بصوني بقلبي ما شقظوا ذكر العلم لولاك والبال ما شقظوا ذكر العلم لولاك والبال أظهرت سري المكتتم ما بين دمعي والسقم باللوح قد خط القلم إن الهوى حكم حكم بدر منير أملك أما أنت إنسان بدر منير أما لك أما أنت إنسان ما خبراج أما لك قرب وإحسان كم من جهول أما لك نال الشفاء من هلك